الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي العظمة والكبرياء، من تواضع له رفعه، ومن تعالى وتكبر عليه وضعه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، المتواضع للمؤمنين الموحدين، يعاملهم بالإحسان والمودة والإكرام، فهو صلى الله عليه وسلم يجالس المساكين، ويخفض جناحه للمؤمنين، ويبر الضعفاء والمحرومين. مدحه ربه جل وعلا في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه جل وعلا بالسر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين الأكارم، إن من جميل الخصال التي دعا إليها القرآن وبين حسن عاقبتها في الدنيا والآخرة وأثنى على أهلها بالغ الثناء، خلق التواضع، فهو أدب رفيع وخلق شريف ونعمة عظمى يتفضل بها الله عز وجل على من شاء من عباده، فيكون لهم عزا وشرفا وعلو قدر في الدنيا والآخرة، لقول الحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والتواضع معاشر المسلمين الأكارم هو انكسار القلب لله جل وعلا، وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله. ومن التواضع أن يقبل الرجل الحق ممن يحب وممن يبغض. قال أحد الصالحين: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه. أيها المسلمون الأكارم، إن أحق من نتواضع له بعد الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الوالدان، استجابة لأمر الحق جل وعلا ومكافأة لهما بالحسنى، حيث قال الكبير المتعال في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. هذا بالنسبة للأم. قال صلى الله عليه وسلم في التواضع لأمهاتنا: إلزم رجلها فثم الجنة. رواه ابن ماجه. ولقد ضرب لنا الصالحون أروع الأمثلة في التواضع مع الوالدين، فمنهم من لم يأكل معهما خشية أن تسبق يده إلى طعام يشتهيانه، ومنهم من لم يرفع بصره إليهما أبدا تواضعا لهما، ومنهم من يقبل رأسيهما وأيديهما. وهذا معاشر المسلمين ما نرجوه من أبنائنا في هذا الزمان من تواضع في هذه الأيام. فمن الأدب ألا ينادي الابن أحد والديه باسمه، تبجيلا واحتراما وتقديرا له، وأن لا يرفع بصره إليهما خضوعا وتواضعا لهما، ولا يرفع صوته عليهما. ومن التواضع معاشر المسلمين الأكارم أن يتواضع الرجل لإخوانه المؤمنين الموحدين استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، حيث قال لنبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فعلى المسلم معاشر المسلمين أن يكون مع إخوانه متواضعا، محبا، سمحا، عفوا، حليما، رقيقا، رفيقا بهم، لقول النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الملطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وبين لنا ربنا جل وعلا صفة أوليائه الذين يحبهم ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. ولقد كان صلى الله عليه وسلم آية في الرحمة والشفقة والتواضع، يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وتأخذه الأمة بيده فتنطلق به حيث شاءت. وفي بيته يكون صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، ولم يكن لينتقم لنفسه قط، وما ضرب امرأة ولا خادما، وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتيهما، ويبدأ من لقيه بالسلام. ومن سيرته صلى الله عليه وسلم تعلمنا الأخلاق وصفة التواضع، فاللهم ربنا اهدنا لأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم وهديه القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وأشهد أن إمامنا وحبيبنا ونبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين الأفاضل، اتقوا الله واعلموا أن التواضع من أفضل العبادات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفضل العبادة التواضع، وهو مما أوحى الله تعالى به لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،